ولكي تتضح لنا الصورة كاملة عن نواقض الإيمان فإنه لابد أن نعرف ما أصل الدين وما التوحيد الذي يقابله. ومعلوم لدى الأخوات جميعا أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك فإننا في المقابل نستطيع نتعرف على نواقض الإيمان لمعرفة ما يناقض كل نوع من أنواع هذا التوحيد. فمثلا إذا بدأنا بتوحيد الربوبية الذي أجمعت كل الفطر والعقول السليمة على الإقرار به ولم ينكره إلا مكابر، فإن ناقض هذا التوحيد أن ينكر وجود الله عز وجل، وهذا إفك عظيم وباطل مبين لم تعتقده أمة من الأمم قبل ظهور هؤلاء الملاحدة المسمين بالشيوعيين والفكر المادي في أوروبا. أما قبل ذلك فإنما كان أفراد وقلائل زاغوا وظلوا وأضلوا. إنكار وجود الله تبارك وتعالى إنكارا كليا، إنكار الخالق عز وجل مع وجود المخلوقات أمر عجب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فمع رؤية المخلوقات والإقرار بوجود مخلوقات عجب أن ينكر الخالق سبحانه وتعالى. وحق لهم ما قاله الشاعر: إذا ادعى عقلك إنكاره فأنكر العقل ودعواه. لم يعد عقلا هذا، وإنما هو جهل وضلال، فأنكر العقل ودعواه. فسبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولهذا قال عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلاحظ الخطاب سنريهم أو الضمير سنريهم هذا في الكافرين وليس في المؤمنين. فلذلك الذين سبقوا إلى معرفة آيات الله في الآفاق وفي الأنفس كما نرى في واقعنا الحاضر اليوم هم الكفار. فمعظم الآيات هم الذين اكتشفوها واطلعوا عليها، ونحن الآن نتلقاها عنهم، فضلا عن من كان قبلهم أيضا من أهل الحضارات القديمة، فإنه قد أراهم الله سبحانه وتعالى ما تقوم به عليهم الحجة، ولا زالت حجة الله قائمة، ولا زلنا نتوقع في المستقبل المزيد من ظهور هذه الحجة، ونرجو أن يكون ذلك إن شاء الله أن تكون ثمرته مزيدا ممن يهديه الله عز وجل للإيمان منهم. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وهذا فضل من الله ورحمة. المقصود أن من أنكر وجود الله عز وجل فقد ناقض هذا الأصل العظيم الذي أقر به المشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ما كان المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان العرب قاطبة ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، بل كلهم يعلم أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فكانت هذه من البدهيات في حياة العرب في الجاهلية، ومن أنكرها فلا شك أنه أكثر من أولئك الكافرين. ويؤلمنا جدا في هذه الأيام أن ينتشر هذا الفكر الإلحادي بين شباب المسلمين بصراحة ووضوح أو بثورية وتجسس وتلصص، لكنه له وجود ظاهر بارز بلا ريب، ويتسلل إلى المسلمين من خلال الإعلام الفاسد ووسائل الإعلام التي تنشر وتبث ما يصادم ويناقض عقيدة التوحيد بأنواعه الثلاثة. ويكفيها أنها تنشر الفكر الغربي بسمومه وضرياته وآفاته. ولا شك أن الفكر الغربي متشبع بالإلحاد لأنه هارب من ظلمات وخرافات الكنيسة ونيرها وطغيانها واستبدادها وجبروتها، فهو في هروبه هذا ومع تصوره أنه لا دين إلا ما جاءت به الكنيسة، وأنه إن كان دين النصرانية باطلا فما سواه من الأديان أكثر بطلانا، فلذلك لا يمكن أن يتصور منه إلا أن يكفر بكل دين، فبالتالي يكفر بوجود الله تبارك وتعالى. وهذه القضية لا نطول فيها لوضوحها. الجانب الآخر هو إنكار توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. وتوحيد العبادة هو الذي جاءت الرسل الكرام بتقريره والدعوة إليه من خلال إلزام الناس بتوحيد الألوهية بمعنى أنكم بإقراركم بتوحيد الربوبية يلزمكم أن توحدوا الله سبحانه وتعالى في العبادة والطاعة والاتباع. وما جاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في أصل دعوتهم إلا لهذا كما ذكرنا في الآيات السابقات. فكان الانحراف الذي وقع فيه الناس هو أنهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الناس كانوا على التوحيد 10 قرون، ظلوا على التوحيد 10 قرون، كما في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كانوا على التوحيد 10 قرون ثم فسى فيهم الشرك لتعظيم الأولياء وتقديس الصالحين وتصويرهم، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة نوح ود وصواع ويغوث ويعوق ونس، فقالوا نصورهم ونعظمهم ونتذكر عبادة الله تبارك وتعالى بتعظيمهم. فلما نسخ العلم وضعف وتضاءل عبدت هذه الصور وأصبحت آلهة من دون الله، ثم بقيت هذه المعبودات في العرب حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل قبيلة من العرب معبود من هذه المعبودات مع ما عبدوا غيرها. ووقع الانحراف إذن عند الناس في توحيد العبادة، ويأتي الرسل الكرام لتصحيح معنى توحيد العبادة. ويدخل فيها أول وأعظم ما يدخل أعمال القلوب كالخشية والإنابة والرجاء والرغبة والرهبة والخوف والحب والدعاء والإخبات والتوكل والتضرع وغير ذلك مما هو من حاجة المخلوق ولازمه، لأن أي عبد أي مخلوق الأصل والأساس في المخلوق أنه ضعيف فقير محتاج إلى الله عز وجل في كل لحظة. لو تأملتن أيها الأخوات، أكبر ملوك الأرض أو حكام الدنيا وأكثر الناس في هذه الدنيا ثراء ومالا يحتاج الله سبحانه وتعالى وهو فقير إلى الله في لحظات ما، وقد يضطر أن يتضرع إلى الله، ولهذا يقول الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر سواء كان كافرا أو مؤمنا ربما يضطر أن يدعو الله كل يوم، هو محتاج مفتقر إلى الله تعالى في كل يوم، وإن كان بظاهر الحال يملك أعظم دول العالم وأقوى جيوش العالم، لأنه لابد أن يمر به ضوائح وأزمات ونكبات وما لا يمكن أن يلجأ فيه إلا إلى الله وأن يستعين عليه بالله. وقد شوهد وذكر ونقل في الحرب العالمية الثانية عجائب من هذا، عندما كان طواغيت الكفر في مثل تشرشل وأيضا روزفلت وأمثالهم يتضرعون ويدعون الله أن ينصرهم على هتلر، فهذا من العجب. حتى أن ستالين الملحد في الدولة الشيوعية التي لا تؤمن بوجود الله فتح الكنائس ليتضرعوا إلى الله. المقصود أن توحيد العبادة هو حاجة نفسية اضطرارية لا بد منها بين العبد وربه. الذي يفعله من ينقضون هذا الإيمان وهذا الأصل العظيم من طواغيت الخرافة والدجل هو أنهم يصرفون الناس عن عبادة الله ودعوة الله والاستغاثة بالله إلى الاستغاثة بالمخلوقين ودعوتهم والتضرع إليهم. ولا يخفى الأخوات الكريمات هذا الحال مع الأسف في عالمنا الإسلامي اليوم، فإننا مثلا نجد الصوفية يعلمون الناس أن يستغيثوا بأوليائهم. مثلا الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله رجل عابد عالم، لكنهم غلوا فيه حتى جعلوه إلها، يقولون يا جيلاني، أو يقولون يا نقشبندي، أو يا تلزاني، أو يا سيدي فلان، أو يا علي كما تقول الرافضة مثلا، يا علي يا حسين يا عباس يا كذا، فيغلو هؤلاء كما يغلو أولئك في دعاء غير الله عز وجل. وإذا ألمت بهم مصيبة أو نزلت بهم ضائقة دعوا غير الله، وبذلك يكونون أكثر نقضا للإيمان وتعلقا بالشرك من المشركين الأولين الذين كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي حينما تضيق بهم الدنيا وتأتيهم الريح العاصف يدعون الله مخلصين له الدين. وهؤلاء كلما اشتدت بهم الكربات وضاقت عليهم الدنيا بما رحبت يدعون غير الله. وهذا من العجب أن يكون من ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ملته ودينه أن يكون في حال الرخاء والشدة يدعو غير الله، في حين أن المشركين يخلصون دينهم لله عز وجل في حال الشدة، وإنما يشركون إذا نجاهم إلى البر، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ويتفرع عن توحيد الألوهية أو العبادة أمر عظيم وقعت فيه الأمة في هذا الزمن، فهو خطب جلل خطير، وهو أن يشرك مع الله تبارك وتعالى في الاتباع وفي الطاعة وفي التشريع، وهذا مناقض للإيمان، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا لما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وكما في قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله: أفغير الله أبتغي حكما، وآيات عظيمة كثيرة في هذا الشأن، كما في آيات الكهف والسورة وغيرها مما لا يخفى على الأخوات إن شاء الله مثله، كلها تدل على أنه لا بد من توحيد الله وتجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشريع في الطاعة في التحليل والتحريم. وناقض هذا الأصل أن يعتقد أحد من الناس أن في إمكانه أن يتبع أي شرع أو أي دين، سواء كان ذلك شرعا منسوخا ودينا موروثا أو دينا وضعيا وشريعة وضعية. فلو قال قائل مثلا، لو قال قائل: نحن مسلمون نصوم ونصلي ونحج البيت، لكن في جوانبنا المالية نريد أن نأخذ شريعة التوراة خفيفة مثلا سهلة وواضحة مثلا، لو قال قائل ذلك فإنه يكون كافرا بالقرآن وبالدين كله، ناقضا للإيمان، مرتدا عن الإسلام. فإذا آخر قال: لا نريد شريعة التوراة لأنها قديمة، لكن نريد شريعة نابليون أو القانون الفرنسي أو القانون الأمريكي أو الإنجليزي أو أي قانون من القوانين، فنأخذه في أمورنا المالية فقط ومعاملاتنا التجارية، أما الصلاة والصيام والزكاة والحج فنحن مسلمون الحمد لله، فنقول: لا ينفع ذلك، لأن هذا قد نقض إيمانه باتباعه لغير شرع الله تبارك وتعالى، مثل ما سمعنا في هذه الآيات العظيمة البينة. وهذا مناقض لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناقضة عظيمة. ولهذا مثلا في الآية الأولى لما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نفى الله تبارك وتعالى الإيمان عنهم حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر كما قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لا بد من طاعته، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله لا يحب يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أي من تولى عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض اتباعه فهو من الكافرين. فلننظر إذن، لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إلا بتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله يقول: هذه الثلاثة الآية هذه سميت ثلاث مراتب هي التي في حديث جبريل. حديث جبريل كما يعلم الجميع فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان. فأما الإسلام فهو الحد الأدنى، أول ما يدخل به الإنسان في هذا الدين، وهو الانقياد الظاهر لله عز وجل، كما في قوله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فيبين أن التحكيم في مقام الإسلام، الإسلام الذي حديث جبريل يقابله التحكيم في هذه الآية حتى يحكموا. فمن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن، أي فهو مسلم، ومن لم يحكمه فليس بمسلم. ثم قال بعد ذلك: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. نفي الحرج في هذه الآية يقابل الإيمان بحديث جبريل، فمن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى الحرج من قلبه فقد ارتقى، أي أسلم ثم آمن، فارتقى درجة أعلى في الإيمان. ثم قال ويسلم تسليما، ودرجة التسليم ومرتبة التسليم هي التي تقابل الإحسان في حديث جبريل عليه السلام، وهي أعلى درجات الدين، أعلى مراتب الدين. ومن التسليم لأمر الله تبارك وتعالى والإذعان لشرعه فيما يتعلق بالمرأة المسلمة، أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة وجعلها كلها رحمة وجعلها كلها عدلا، ولا يمكن أن يخرج شيء من الرحمة أو من العدل عن هذه الشريعة أبدا. فكل من تصدق وزعم أنه يرحم المرأة أو يعدل مع المرأة لإخراجها عما جاء في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما يريد أن يخرجها من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. ولا شك أن اعتقاد ذلك كفر بشريعة الله وبكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من صدقت ذلك وانساقت وراءه أنها قد وقعت في الكفر الصراح، فيجب عليها أن تتوب وأن تتقي الله سبحانه وتعالى، وإن كانت تجهل ذلك أن تسأل أهل الذكر لتعلم أنها قد خرجت على شريعة ربها وعلى كتابه، فلم يعد لها حق ولا حظ فيما وعد الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين الموحدين. فلتعد حالا ولتصدق التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى، ولتتجرد عما دعته وعما اعتقدته أو وقعت فيه من خباك هؤلاء الضالين المضلين. فكل ما يتعلق بأحكام المرأة المسلمة من الحجاب والقرار في البيت، ومن أحكام الأجرة الزوجية، ومن أحكام الطلاق أو العدة أو الإحداد، كل ما هو من شأن المرأة أيضا مثل الميراث وغير ذلك، كله عدل وكله رحمة بها، والله سبحانه وتعالى هو الذي شرع لنا هذه الشريعة، ولو خرجنا عليها واتبعنا غير شرعه لكنا من الكافرين من المرتدين عياذا بالله عز وجل. ثم نأتي إلى النوع الثالث من أنواع التوحيد، ونختصر لأن الأسئلة كثيرة وربما كانت تجلي جوانب كثيرة، وهو توحيد الأسماء والصفات. ويكفر الإنسان وينقض إيمانه إذا نفى ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات التي كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فالله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال، وكل ما جاء في الكتاب أو السنة فإنما هو يدل على ذلك من أسماء وصفات، وإن خيل لبعض العقول أن بعضها ربما كان نقصا أو أن نفيه يكون تنزيها لله بزعمه، فنقول إن من نفى أسماء الله وصفاته فلا شك أنه قد خرج عن هذا الدين وعن هذا الإيمان. ثم إنه بقدر ما ينحرف أو يؤول أو يخرج عن هذا يكون خروجه جزئيا حتى يصل به الحال إلى الخروج الكلي والعياذ بالله. وهذا الأمر وهذا الجانب قد وقع الخلط فيه قديما، وظهرت الفرق التي ظلت في توحيد الله في جانب الأسماء والصفات كالجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، والمعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، والأشعرية الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات ونفوا البعض الآخر. والحق القوي المبين هو ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من إثبات كل ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل، بل يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم هناك أمر رابع لا يدخل في هذه الثلاثة ولكنه لازم عظيم لها، وهو من أعظم لوازمها، وإذا نقضه العبد فقد نقض إيمانه، ونعني به الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الكفر والكافرين. وهذا جانب مهم جدا، ولا سيما أننا في هذا الزمن نرى أن كثيرا من المسلمين قد وقع فيما يناقض إيمانه عندما والى أعداء الله وعاد أولياء الله، نسأل الله العفو والعافية. فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم. انظروا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وغير ذلك من الآيات كما نبه الله تبارك وتعالى في سورة الكافرين وفيها البراءة منهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخرها. شرعت قراءة هذه السورة مع سورة الإخلاص في راتبة المغرب وفي راتبة الفجر، فالإنسان صباحا ومساء يتبرأ من المشركين ومن معبوداتهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ويقول في الحديث الآخر لا تتراءى، في رواية أخرى لا تتراءى ناراهما، لا يرى الكافر نار المسلم ولا يرى المسلم نار الكافر، لأن كل منهما له طريق وله سبيل مختلف تماما عن الآخر.